أتيتك خاشعا متبتلا أرجو رضا أرجو رضاك أرجو رضاك نرجو رضاك نرجو رضاك إني أتيتك خاشعا متبتلا أرجو رضاك أرجو رضاك فأنت أنت الواحد وأضاء محرابي تسابيح الهدى وسهرت ليلي قائما أتهجد وسهرت ليلي قائما أتهجد لك يا إله العالمين لك يا إله العالمين لك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد إياك نعبد والقلوب توحد بك نستعين بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت أنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجاة الله رب والرسول محمد